مؤمنات قال ويفعلون ما إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا

وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة إنا لما طغى يومئذ